على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. بالله يا طالب التقوى ونيل القبول، خذ لك من الناس في جانب وخل الفضول، ولازم الذكر والفكر إن أردت الوصول، ودم عليها فلا نال المعالي ملول، ولا الذي عن علوم الدين إلهي غفول، عليك بالعلم خذ لك من علوم الوصول، وخذ من الفقه ما ترشد به يا جهول، واجعل علوم التصوف شرعها والنقول، فنك وجانك وكن بالعلم عامل فعول، لا تحسب العلم يا مغرور تحزن تقول، وإن أردت السلامة من زمان الكلول، فإنها في القناعة والرضا والخمول، وترك ما ليس يعني من فعال أو مقول، واصمت إذا جئت تلحق بالرجال الفحول، واقتد بأهل المعارف والحجاء والعقول، وجانب الناس بالمرة تنال كل زول، وقرأ القرآن الذي أنزل وقول الرسول، واحذر وإياك من دنيا قريبا تزول، وحفها للخطايا رأسها والرجول، محبها في الكدر والهم دايم يجول، وسوف يندم إذا حان السفر والقفول، ولا يفيد التندم فاستفق يا ظلول، وارجع إلى الله بالتوبة وصدق الدخول، في سيرة القوم من قبل القواطع تحول، خذها نصيحة وكن في الخير مسرع عجول، مدري ورا القلب ما يسمع لما له أقول، قاسي وناسي تقضى وقته في الذهول، يا ربي نسألك توبة صادقة والحلول، في جنة الخلد معطاها النبي والبتول، صلى وسلم عليه الله عد السيول، والحمد لله رب العالمين.